بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل العالمين خلقا وخلقا، ما له في جماله نظراء. أجمل العالمين خلقا وخلقا، ما له في جماله نظراء. جاوز الحد بالجمال، فلا الطرف محيط به ولا الإطراء. يوسف الحسن أعطي النصف منه، وبذاك النصف افتتن النساء. وحباه الله الجميع، ولكن ما جلاه للناظرين اجتلاء. كل ما فيه غاية الحسن فيه ومزايا، كلها حسناء. قامة ربعة ووجه جميل، قامة ربعة ووجه جميل، لحية مع جمالها كفاء. لم يكلثم ولم يطول منه وجه، وبخديه رقة واستواء. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أبيض مشرب احمرار على جمة فوق جيده سوداء. أبلج أزج أسيل الخد أطمع، وجبهة جلواء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. أبلج أبلج أبلج أبلج أزج أسيل الخد أقمى، وجبهة جلواء. أكحل الجفن أدعج العين نجلا، شكلة في سوادها هدباء. واسع الصدر فيه شعر دقيق، معه البطن بارتفاع سواء. ظهره خاتم النبوة، فيه أسفل الكتف حلية حسماء أجرد الجسم لحمه باعتدال أجرد الجسم لحمه باعتدال أزهر اللون كاللجين الصفاء كان لين الحرير في راحتيه وشذا المسك فيهما والذكاء كان إن مر سالكا في طريق أرجت من أريجه الأرجاء كان هذا من غير طيب أتاه إذ هو الطيب والأديم وعاء كان يعطي الديباج والخز للناس وتكفيه شملة وكساء كان يبقى شهرا وأكثر لا يوقد نارا والعيش تمر وماء كان لا يأنف التواضع مهما جل قدرا وما له كبرياء كان يبكي بدون صوت كما يضحك قد طاب ضحكه والبكاء كان يبكي بدون صوت كما يضحك قد طاب ضحكه والبكاء كان يبتر وأنسن البرق بسام الثنايا وضحكه استحياء الناس صوتا وبعيد المدى رواه البراوي وعبد الله قبره الكريم.